محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمتنا ولشيء رحمتنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والمسلمين والمؤلف رحمه الله تعالى ويستدل عليها في السفن بالقطب وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان يكون طرفيها طرفيها شو عندك موضوع؟ شوف طرفيها قال في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام ولا عتقه ليس بمصر لا تكون الدال جد طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيما بعد ما زلنا في القبلة ذكرنا أن القبلة يستدل بها على طرق ذكر قبل ذلك محاريب إسلامية وذكرنا أن المحاريب غير الإسلامية كما حارب النصارى هل يعمل بها ولا يعمل بها والمذهب أنه لا يعمل بها خلاف لي الموفق قداما قال أن علم جهتها فليستدل بها على القبلة قال كذلك بأدلة الأفقية النجوم كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون والنجوم منها ما هو ثابت منها ما هو متحرك تحرك وذلك هو يستدل بها على الثابت في الكويت أنا عدنا ما أعرف أساميهم لكن في ثلاث نجوم واضحة خط عمودي أحسنت قدام واحد يكون كالسهم بس الكويت اي هو الكويت يعطيك هو هذا يستدل فيه على جهة جنوب غرب تقريبا جنوب الغرب الكويت هي قبله في غير الكويت يعني يستدل على جنوب الغرب تعرف ذلك قبله واضح هذا واضح لو كتبتونه واضح جدا يعني اسمعني شو اسمعني على كل حال هو استدل في نجم خفي شمال الى اخره هذه كلها من علامات الفضية نعم قال ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب نعم شغال شمس المغرب شمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب لكن يعلم انها لها منازل وعلى هذا فمنزلة تتغير لكن يبقى كل منازل الشروق اكثر من منزلة لكن كلها جهة الشرق كذلك الغروب فيستدل بها على المشرق والمغرب ليش قدم القطب على الشمس والقمر؟ بدون الشمس أخذ الذي لو وضح لا هو قال قطب أثبته هو قال قطب أثبته أثبته بس أوضحها الشمس والقمر لأن الشمس والقمر يقولون تتحرك ايه والقطب ثابت ايه أحسن هو قد يقال بالنسبة لأنها أدق من منازل الشمس والقمر أكثر منزلة يعني حتى قد يكون الشمس قد يكون في أقصى منزلة الغرب فذاك قد تكون قريبا من الجنوب وقد تلتبس بس يعني يذكرون فلك ما نفهمش اي هذا القصد فلك نعم قال ويستحب تعلم أدلة الكلة والوقت فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد انضاق الوقت نعم يقول ويستحب تعلم أدلة القبلة القبلة يجب إذا خاصة في سفر أو إذا لم يكن هناك من يخبره من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن الأصل أنا مستحب قال فإن دخل الوقت وخفيت عليه أي عليه القبلة لزمه أي التعلم وإن قلل إنطاق الوقت فسبق إذا ما استطاع الاجتهاد فإنه يقلل هذا يستطيع الاجتهاد لكن ضاق عليه الوقت بحيث لو اجتهد سيخرج الوقت فجاز له أن يقلد نعم شيخ ما يتعرى شيخ وجوب الاجتهاد ما يستحب تعلم أدلة الوقت وجوب اجتهاد لأنه هو قال ويقلد انطاق الوقت نعم مفهومه قال وخفيت عليه لزما مفهومه يجب الاجتهاد ويحرم التقليد قال قبلها يستحب تعلم أدلة القبلة والوقت ليش ما قال يجب لأنه راح يجب أنه يجتهد وإذا كان يقدر يتعلم فإن دخل الوقت وخفيت لزما يعني هو الأصل الاجتهاد لكن هو يستطيع أن يتعلمها بتقليد يعني يسأل هذا يستطيع الاجتهاد يعني يستطيع تعلم الاجتهاد ويقدر يقلد يعني عنده تقليد هل يلزم الاجتهاد؟ لا يقول ما يلزم المذهب ما يلزم الاجتهاد ما يلزم التعلم ليش يجتهد قال شيخ عند دخل الوقت وخافية عليه لزمة. قال ويقلد انضاق الوقت. اي لزمة ماله؟ لزمة الاجتهاد. لا الاجتهاد قبله مو تعلم أدلة. شوف شلون راح يجتهد بدون ما يتعلم أدلة؟ قد يسأل. يعني قصدي شلون يسأل؟ لأن الإنسان راح يصير قلد. اجتهد. يعني هذه لما تعلم الأدلة من الاجتهاد. اي. يعني دخل الوقت. لا ما يلزم والله. يعني قد يخذل ثقة بيقين. بس أنا شيخ دفرضناها ما عند الاجتهاد تقليد. هذه لا اخبار ثقة بيقين. لا نفترض انها مو موجودة. اجتهاد التقليد شو يسوي؟ يقدر يتعلم ويجتهد مثلا عنده كتاب يقدر يقرأ. وعنده واحد يقلده. هل نلزمه بالتعلم والاجتهاد؟ يعني تعلم الأدلة اللي يجتهد؟ إذا قلنا ما يأخذ التقليد يلزمه اجتهاد. والمذهب ما يقلد. ليش قال يستحب تعلم أدلة التقليد؟ لأن في طريقة ثالثة وهي أخبار ثقة بيقين أو محاريب إسلام يعمل بها. لكن لو خفيت ثلاث الأمور هذه نقول يلزم الاجتهاد. فرد. يعني شيخ إذا ما في إلا اجتهاد التقليد. إشكالك صحيح. لكن كما قلت أخبار ثقة بيقين والمحاريب يعمل بها. نعم. قال ما تلا مجتهدا مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر ويتبع المقلدون لجهل أو عمى أو ثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده لأن صواب إليه أقرب فإن تساوى يا خير وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. نعم يقول اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. يعني إذا كان هو ليس من أهل الاجتهاد هو من أهل التقليد فعنده اثنان كل منهما أشار إلى القبلة. هذا لا يأخذ أمرين. الأمر الأول أن يختلفا في الجهة كما ذكر المؤلف. والأمر الثاني أن يتفقا في الجهة ويختلفا في الميل. الأول اختلفا في الجهة أحدهم يقول هذه الجهة والآخر يقول هي أخرى شرطها غربها أو عكسها. فهنا إذا اختلف في الجهة قال لم يتبع أحدهما الآخر فزيد وعمر اختلفا في الجهة فزيد لا يتبع عمر لأنه أهل اجتهاد والعمل به وعمر لا يتبع زيد لأنه أهل اجتهاد والعمل به وإن كان هو أحسن له لا يأتي الآن يتبع. قال وإن كان أعلم منه يعني وإن كان زيد أعلم لأن كان زيد أعلم من عمر لكن عمر أهل اجتهاد. قال ولا يقتدي به أي لا يصلي خلفه إماما مأموما. لماذا؟ لأنه اختلف في الجهة فالائتمام غير متصور وهنا تحصل مخالفة الكبيرة بين الإمام والمأموم. قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا عليه فلا يمكن يصلي الإمام مثلا في اليمين وهذا يصلي على اليسار لأن كل منهم يعتقد خطأ الآخر. التعليل هذا حقيقة يقع فيه نظر كل منهم يعتقد خطأ الآخر لأن هذا التعليل هو ما يقوم به على الإطلاق ولذلك يصلي خلفه أحسنت أن يرى أنه أن اللحم الأبل لا ينقض الوضوء مع أنه يعتقد خطأ الآخر. كونك يعتقد خطأ الآخر لا يقتضي أن الآخر مخطئ. أولا أنت ما حصلتك اليقين. ثانيا لو فرضنا أن الحق معك وأن عندك اليقين فإن هذا قد فعل ما أمر به فصلاته صحيحة قطعا. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أنه لا يعلل بهذا التعليل لكن يعلل لعدم قضوا على الاتمام التضاد ومخالفة الإمام. لكن هذا القسم. القسم الثاني إذا اختلف إذا اتفق في الجهة هذا يحدث كثيرا. يعني الجهة في هذه الجهة لكن بعضهم يقول يمين يسار قليلا والآخر يقول يسار قليلا يعني اختلفت الميل فهنا يتبع أحدهما الآخر. يعني يصح اقتداء أحدهما عفوا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لعدم المخالفة. شيخ نفس المسألة بس بالكعبة. أيوة. هل يجوز أن يكون إمام بس متقاعدين؟ شلون إمام متقاعدين؟ هم شايف يصلي واحد. يعني صار داخل كعبة. داخل كعبة. واحد يمين واحد يسار. ما هو مذهب ما أدري لكن الظاهر ما يصح. مذهب في شيء يصح عليه؟ الظاهر ما يصح. خاصة إذا عللنا. يعني على التعليل هذا ذكره مؤلف لا يصح. لأن كل منهم صار صحيح. هذا في الإمام بالنافلة. أما فريضة لا. لكن على التعليل الثاني الظاهر الله ما يصح لأنه هم شيخ بعضهم يعني المذهب لهم تعليل يسون على مسألة إذا خرجت الريح من أحدهما كل واحد منهم يقول ثاني اللي احده يقول نفس المسألة هذه. اي لك لا هنا هنا نعم الان الحدث من احدهما قطعا حتى من الشيخ وذلك احدهما قطعا صلاته باطلة حتى من الشيخ لا احدهما قطعا ما صار القبلة احسن لكن منها صلاته باطلة صلاة ليست باطلة اجتهاد اي ذلك الان لو اجتهد ثم تبين انه خطا القبلة لا يعني يعني اجمع شيخ قال ويتبع المقلد او ثقهما عنده نعم شيخ يخالف قولهم بالفتوى لو عندك مجتهدان هم مذهب ينصون ان لك تتخير بين احدهما ولو كان دون في العلم ايش قالوا ان اغلب الصحابه مثلا بعض الصحابه كانوا يسالون الناس ما كانوا يحثونهم يروحوا مثلا افضل الناس ما كان في انكار ما يكون في تعارض انه يتبع وجوبه يعني قصدك هم قالوا مني هذه مساله دينيه لو اي حكم شرعي واحد يبي يسفتي شخص ما يلزم انه يروح عند الاعلى لا يخير يعني المفروض المفروض على هذه مساله دينيه ليش ما لحقتوها بالمساله الاصليه الاعم لو يسأل بأي حكم من أحكام الدنيا من أحكام الدين لكن اتباع المقلد أو ثقهما عنده يرى وجوب ثقهما عنده وجوبا لو لو لو اتبع من دونه في العلم أغلب بعض من النص في روايتين كما بعض من النص أن ما تقبل ما تصح صراحة ما تفهم ما أدري في قراءة المون صراحة أي ما أعرف على كل حال الظاهر العلم لا يقابل يعني لا يقابل الوجود إذا كان كل من هو يعتقد أهل الاجتهاد لا يقابل الوجود ذلك قال فإن تساوي الضوء خير بين هذا وهذا الظاهر العلم على الاستحباب لكن ما أدري المذهب هل هو على الاستحباب أو على الوجود شوف راجع هذا المذهب عندي شيخ ناقل علموني انقلد المقول في مسألة القبلة هل تصح صلاته الخرقي لا تصح لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه وقدامة الشافعي تصح لأن أخذ بدليله والأخذ به لو انفرد به وكذلك الله سيح على نصهم لا ما تصح يعني ظاهر ظاهر الروض لا ما يجتب ظاهر ما يلزم يتبع استفادة لصل في وجوب شيء طيب وانت تساوي أخير تساوي أخير إباحة لأن تساوي عندها في الإباحة هذه واضح ايه أفضل الظاهر قبل الظاهر قبله قال شو راجع الانصاف وراجع كذا قال ويدفع المقلد بجهل او عمى المقلد الذي لا يمكن الاجتهاد لجهل او لعمى قال اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحديا لدينه ما ذكر تفسير الصالح يعني روايتين في المذهب او قولان في المذهب والظاهر الله اعلم انه لا يدفع انه لا يدفع وجوبا لان له في الفتوى أن يتبع هذا أو هذا لكن لا شك أن أفضل أن يرجع إلى من يراه في فتوى مثلا الأعلم والأورع فكذلك هنا يتبع الأوثق لأن الأمر متعلق بقبله شايف بس كمثلا أنت تدقيق ومن المفروض يعمل يعني يتحرى ويعمل في غلبة الظن أكبر قدر ممكن لإصابة الصواب هو أمان غلبة الظن مقلد مقلد بس عنده غلب الظن ان هذا هو الاصح او الصحيح فترجح ان كاستحباب كلامك وجيه ليش يخ كوجوب الان لو عمل عمل اخر يجوز ما يجوز ان هل له العمل بفتوى شيخ لو كان بروح لان نفس مساله ضروره تخيلها مساله ضروره ايوه ما عندك الا ما تستقبل فيه القبله الا هذا فهذا اكثر قدر ممكن يعني غالب الظن عندك ترتفع لين توصل القبلة وحسن غالب الظن ترتفع باب الأفضل لكن لو على العمل غالب الظن الأقل ما في إشكال ولكن يقف انت أهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون بل كانوا يجتهدون في حرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حي هذا كله يدل على أنه لا بأس طيب قال رحمه الله وإذا قلد اثنان وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما وإذا قلد مجتهد قبل اثنين لم يرجع برجوع أحدهما لا يرجع القول لأنه يكون أخذ القول الأول نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن اجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. نعم. قال: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه. الآن من صلى باجتهاد ويقين، من صلى باجتهاد فإنه لا يعيد، أصاب وأخطأ، هذه الحالة الأولى. من صلى باجتهاد فإنه لا يعيد سواء أصاب القبلة أو أخطأ القبلة، وهذا حكي إجماع. والحالة الثانية أن يصلي بغير اجتهاد ولا تقليد. قال: صلى بغير اجتهاد كان يحسن، هو يحسن اجتهاد لكن ترك الاجتهاد، أو صلى بلا تقليد لم يحسن اجتهاد، لا يحسن اجتهاد ويمكنه التقليد لكنه ما قلد ولم يسأل، يقول قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، فهذا فرط في ترك الاجتهاد ترك التقليد، ويمكنه أحدهما فصلى يعيد مطلقا سواء أصاب القبلة أو لم يصب القبلة. قالوا: لأنه ترك الواجب عليه، الواجب عليه إما الاجتهاد كان يحسن أو التقليد إن وجد من يقلده. قول الثاني وما إليه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا يعيد إذا أصاب، لا يعيد إن أصاب. يقول الشيخ: لأن ميله إلى أحد الجهتين هو عامل بغير تظن. لكن على كل حال الأولى والله أعلم مذهب، لأنه ترك الواجب عليه، ترك الواجب عليه، كونه يميل لأحد الجهتين هو لا شك أنه سيميل لأحد الجهتين، لكنه يمكنه الآن الاجتهاد والتقليد. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، أي مطلقا أصاب أو لم يصب، لأن هذا هو الواجب عليه وقف على ما أمره. بالنسبة لهالمسألة شيخ، ما تلحق بنفوذ حكم القاضي لو قضى وهو غضبان؟ القاضي لو قضى وهو غضبان إن وافق الصواب ينفذ حكمه، فما تلحق بهذه؟ بعدين مني عندنا شيخ شو يلحق بها يقصد؟ إني مثلا هنا أصاب القاضي لو قضى وهو غضبان، ننظر فأصاب الحق، هل أصاب؟ إذا أصاب يعمل بحكمه، مع أن هذا الجانب التكليفي يأثم. هي نفس الشيء، فرق بين الجانب التكليفي والجانب الوضعي. الجانب التكليفي نقول يأثم لأنه مفروض، لكن الجانب الوضعي مأمور استقبال القبلة وقد أصاب القبلة. طيب فتصح صراحة ظهر الفرق. ليش الفرق في القاضي الآن؟ العلة هي إصابة الحق، نفس الشيء من إلا إصابة القبلة. ليش إصابة القبلة؟ إلا اجتهاد. ولذلك نرجع، لو اجتهد فأخطأ تصح صراحة، مع ليس العلة إصابة القاضي لو أخطأ، أخطأ وهو غضبان ينفذ، لو أخطأ وهو غضبان ما ينفذ. لذلك العلة هناك إصابة الحق، هنا العلة الاجتهاد. واضح العلة هي الاجتهاد، ليس العلة إصابة الحق. إذا كما ذكرنا القبلة حقيقة المسائل التي قد خالفت فيها كثير بعض القواعد، ومنها كما ذكرنا يعني قضية العذر بالجهل والنسيان باب الأوامر، أصلا ما يعذر باب الأوامر ما يعذر، لكن في القبلة عذرنا. لذلك لو أخطأ القبلة فصلاته صحيحة مع أن باب أوامر. طيب قال سمحت السؤال الثاني، قال هنا أن قبل أن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، قال أن اجتهاد التقليد، قال فتحريا، مفهوم أن لو ما تحريا ما تصح صلاته، اللي هو منه؟ نعم، صلى بغير اجتهاد ولا تقليد. إيه؟ شنو المقصود بالتحري؟ فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده. من يقلده؟ إيه هذا مسألة كان؟ إيه. شنو تحري؟ أصلا التحري المفروض يلحق بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بذل الوسط في الوصول للحق. الظاهر ما أدري صح كلام فضيع، الظاهر والله أعلم أنه يغلب على ظنهما ميل إلى جهة دون جهة من غير اجتهاد، مجرد ظن. لأنه لو كان من أهل الاجتهاد ما يجد لهم تغليد، ممكن يكون من أهل الاجتهاد ناقص، الاجتهاد لا يكفي، لا خاصة الأعمى أو الجاهل اللي ما عنده آية اجتهاد. لكن مثل ما ذكر الشيخ العثيمين الصورة الأولى يعني يقول ميله إلى أحد الجهتين ويوجب غلب الظن، هذا تخير، لكن هني اشترط التحري. لا مو تخير، الآن أنت سعد الله بدون ما أدري بس يعني الظاهر هني عرفت يعني فيه ميل لأحد الجهتين. مرات يصير عندك صفر لا إلى هذا ولا خلاص هذا ما يدخل ما تصل التحري تصلي أحسن الطالب يكون بالتخلف العجز إيه تصلي أحسن الطالب بس فعلا تحرى يا هذه يعني محل إشكال يعني هي عندنا أربع مرة أو خمسة المعاينة نشوف الكعبة أو الاستخبار شيخ الثاني استخبار الثالثة اجتهاد تقليد تحريب وجد محاريب إسلامية هل يدخل في المعاينة أو الاستخبار يعني لو أحضر ثقة بيقين وجد محاريب إسلامية تخارب قول الثقة شو قدم محاريب يعني تدخل كأن معاينة يكون من المعاينة لأن المحاريب يذكرون علوم أنت تتابع الناس عليها كل التواصل يبقى لها تواصل هذا المحاريب يعني ولدت اليوم ضرموها مثلا بالبوصلة ولدوها فيها انحراف شوي لا انحراف يعني عن جهة والانحراف عن انحراف عن الميل وانحراف جهة ما شوف ما ادري وراك 45 الجمالي لكن اصلا هل هي الجهه ولا يعني كذي 90 نص 45 في نفس الجهه يعني في نفس الجهه ما يضر وهذا ما اخطر القبله يعني هؤلاء لا يبقى لهم اخطر القبله هذا ما اخطر القبله هلا اصاب الجهه شيخ اخبار الايفون هل يكون اخبار قطع نقي ولا اجتهاد لا المشكله بعض المساجد بالكويت اذكر في مسجد بالخيران مع بوصلة الجهاز كان الانحراف والله كبير شوي شوي ما يغير الجهة بس الانحراف ظاهر يعني لو أنا صليت مثلا في الشارع اللي كان مستأجر أو شيء قبلتي ستكون بالشارع غير عن قبلة المسجد وصلني ما أرى المسجد في الشارع أكو حق إذا كان الجهة مختلفة فهنا يجب الإنكار وبين هذا فتتابع الناس ما في تتابع الناس لكن اختلاف الميل نشوف حتى ساعة المخيمات ولا ساعة بعض الشرع حتى احنا مصليات بعضهم يدقق يعني يدخل مصلى ويدقق بوصلة ويحط سهم وترى الجهة يمين شوي او يسار يشطب على السهم القديم ايه هذا كله ما يبدأ خلاص صادش كما ذكرنا ماذا ذكروا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان في المدينة يجب اصابة يجب هذا الجهة ما يجب الانحراف اليسير بان قبلتهم متيقنة هذا ليس بصواب نوقف أنه بخط الصف الطويل فذلك الأمر أمر الجهة يعني لو تنظر النصوص أمر الجهة القبلة الله عز وجل خفف فيه يعني شيخ أقول ما بين المشرق والمغرب يكون يعني إذا انحرف لازم يكون يمين أو يسار صح؟ هذا يعتبر أما يعني إذا تيار صار يمين يسار ما يبقى يدخل فيه يعني لو واحد يصلي يمين والثاني يصلي يسار ما يبقى في ضمن الجهة أي ما يبقى لكن هو كل من هو يعمل ال لاف الحين يا شيخ يعني نقول باللغة المعاصرة 180 درجة مفتوحة لك لا مو 180 درجة هم يقولون جهة يعني كان قد يقول 180 درجة يعني مو 90 جهة شيخ مفروض 90 شيخ 90 شمال وشرق لا لأن سمعوا عليه مشرق المغرب قبل المشرق والمغرب 180 ما ظاهر ما بين المشرق والمغرب وكذا أنت ما انحنيت ما وخمت على المشرق والمغرب أنت في ضمن المشرق والمغرب يعني حلو قريب من 180 ممكن لكن على كل حال هو 180 قد تكون يعني قد يكون جهة مثلا اليوم من باب التقريب شكرا إيه قد يكون اليوم مثلا الكويت جنوب غرب وهي في في جهة الغرب أقرب فلذلك خلينا نقول الحرف اليسير شيخ هذا الكويت لو وصلت مثلا جنوب شرق صح صراطي جنوب شرق؟ لا خلاص جهة الجنوب بس تلمو غير صحيح اي لا لأن الجبلة جنوب غرب وإذا الغرب أغرب يعني فجنوب شرق انحراف كبيرة يعني قصدهم بالجهة 180 درجة و 90 درجة لا لا الظاهر لا ما يحدد يعني مثل ما قلت لك قد يكون جنوب لكن جهة الشرق أغرب يعني المفروض شمال غرب لذلك ما تقول 180 لين جنوب غرب ها؟ شمال غرب نهاية يعني خلينا نقول احتياطا شلون احنا قاعد نقول ما ندقق بقدر تضغط اصلا ما يدقق بالقبلة على كل حال هو يقرب على ظنه جهه القبله الانحراف يصير ما يضر نعم اجتهد عارف ولا صلى خلصنا لهذه ولا صلى بصيرا حضرا فاخطا او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقه اعاد صلى بصيرا حضرا فاخطا هنا يرون مثلا لا اجتهاد في الحضر وان الحضر ليس محل الاجتهاد ولذلك الحضر يسال فإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وإن صلى بصير حضرا فأخطأ باجتهاده يعني فإنه يعيد ولو أصاب لأنه لا يلزمه الاجتهاد. قال أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه. هذا المراد أعمى وين؟ الحضر. الحضر مراد الأعمى في الحضر كذلك لأن الحضر ليس محل الاجتهاد. قال أعاد أي مطلقا. الرواية الثانية نذهب أن الحضر محل الاجتهاد حاله حال السفر وإطلاق الأدلة لكن المذهب يعني عللوا بأن الحضر يمكنه أن يصل إلى اليقين بخلاف السفر في الغالب يتعذر. شيخ ما يذكرون في بلاد المسلمين نعم يعني قصدي ما هي محاريب ممكن نقيد هذا يعني الشاهد يستطيع أن يصل إلى اليقين. حضر ضد السفر ولا ضد البادية؟ لا ضد السفر. شيخ بالبر هم لو صليت واخطأ باجتهاد واخطأ يعني لازم قولهم البر والحين عندنا مو محل الاجتهاد اي يعني تستطيع خاصة اليوم يعني ضم مساجد حضر فالشيخ على قولهم هم بالسفر انه يقيد المسافة مو بالعرض فأثروا علينا البر الحين إذا كان أي على قمته يعني سنت. بس هو ما له السفر يعني لا ويجتهد قال الله تعالى ويجتهد العارف بأدلة القبلة في كل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا ويصلي بالاجتهاد نعم لأنه يعني مخاطب الاجتهاد في كل وقت ولذلك يصلي في الوقت الأول فإذا جاء الوقت الثاني يجتهد لكل صلاة بأدلة القبلة لأنه واقع متجدد وقيل أنه لا يستلزم منه الاجتهاد إلا إذا شك أو تغير عنه الاجتهاد ولا الأصل بقى الاجتهاد الأول لكل صلاة المفروض على قولة تشمل الفرض والنفل جميعا بالتيمم بوقت كل صلاة مع أنهم عللوا بالتيمم قال فتستدعي طلبة جديدة كطلب الماء في التيمم هذا بعض تعليلات في طلب الماء في تعاون لأن هناك لوقت كل صلاة ليس فقط بالفرض هناك لكل صلاة تشمل الفرض والنفل لا حتى هناك تشمل الفرض والنفل لأنك إذا نوى الفريضة تدخل فيها بس هناك للوقت أي أصلا العبارة في وقت كل صلاة يشمل النفل يا شيخ لو نوى الفرض أجزعنا النفل جميعا يتكلم عن الصلاة والاجتهاد يتكلم عن تيمم وضوء التيمم في الوقت التيمم لو نوى الفرض صلى بها الفرض والنفل وجميع صلوات لان الفرض اعلاها طيب اني لو لكل صلاه يعني لازم يجتهد للفرض يعني يجتهد للنفل يعني يجتهد لجميع صلوات حتى على قولهم ان سجود تلاوه صلاه يجتهد سجود تلاوه وحتى لو جمع يجتهد الاولى والثانيه اي يعني هو الفريضه واضح لكن هل يطلقون هذه النفل؟ شيخ بالكشاف ما اطلق قال هو الكشاف قال كطلب الماء في التيمم وكالحادثة في الأصح فيها لمفتمة مستقيم لا عيد العبارة قال على بتعليل كطلب الماء في التيمم اي كطلب الماء قال وكالحادثة في الأصح فيها لمفتمة مستقيمة يعني نازلة ايش المرة هو قال في الشرح فيأخذ من التعليل الأول أن المراد اي شرح الكشاف انا قال لك الإغماء قبل قال في الأقناع فيأخذ من التعليل الأول أن المراد صلاة من صلاة الفرائض بخلاف النوافل فلا يلزم الشيخ على ظاهر عبارته أن تشمل لكل صلاة تشمل الفرض والنفل لا أحسن لكن قيد تقيد وهذا كما ذكرنا يعني الإطلاقات للفقهاء أحيانا ما يرى به إطلاق وذلك قد يقال حتى في الفريضة المجموعة ما يلزم منه أن يجتهد الظهر والعصر كما أنا في التيمم لا يلزم التيمم لهذه وهذه الشيخ من بعض يعني اللي سمعت استشكلت من بعض اللي يشرحون الشروح الصوتية ذكر هالإشكال. إنه قال خالف التيمم، قال النبي التيمم قال لوقت كل صلاة، رجعت الكشاف فصل التفسير. أنا ما أشوف عبارة التيمم لوقت كل صلاة تخالف العبارة، لأن إذا نوى التيمم لوقت كل صلاة إيه؟ ظاهر عبارة مني لكل صلاة يستلزم إنه يجتهد لكل صلاة فرض نفل. لا بالتيمم، أنا بالتيمم شو إشكال راح يتيمم مرة واحدة اللي هي حق صلاة حق الفرض والنفل ما راح يتيمم، لأنه الفرض يدخل فيها النفل أدري. لا بس مو هاي العبارة، مو هاي مرض العبارة. لو أراد النفل ما يشترط دخول وقت إباحة النافلة؟ اشترط، فهو اشترط الوقت. واضح؟ تمام. هو لما صح لما يعني اشترط النفل يتوضأ الفرض تدخل نفل تبع، لكن ما هذه إشكالية، إشكال بالعبارة الآن. يعني هل العبارة قوله لكل صلاة تخالف عن عبارة لوقت كل صلاة؟ أنا يقول ما في فرق، عبارتين واحدة. لوقت كل صلاة وقال إذا دخل فرض أو بيح نافلة. يعني حتى النافلة يشترط دخول الوقت، لكن لا يجب أن يصلي وقت وقت النهي. اتيمم بوقت النهي. ما في إشكال بالعبارة. قال أخوة سلع السيد العارف بدل الثقلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة وتستدعي طلبا جديدا ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. صلاة ها؟ في صلاة في صلاته. لا ولو كان في صلاة عنده. على شنو صلاة؟ صلاة. قال ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم هو يصلي الاجتهاد الثاني واضح. فإذا تجتهد الظهر ثم تتغير اجتهاده يصلي الاجتهاد الثاني ولا عبرة بالاجتهاد الأول. ولو كان في صلاة اجتهد وهو في صلاة فإنه ينتقل كقصة قضاء، انتقل وهم في الصلاة وبنوا على صلاتهم. قال ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول الصلاة ولا تبين الاجتهاد الأول خاطئ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وهذه قاعدة أخذ من قول عمر المشركة، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. لما شرك الأولاد لما لم يشرك الأخوة الشقاء مع الأخوة اليوم في العام الآخر شرك بينهم. شوف هذا كل استدلال في صلاة قباء ما تخالف لأن صلاة قباء خبر عن يقين وهذا اجتهاد، لكن كله يعني المشابه أن كل منهما عمل بما أمر به، لذلك فتبين الخطأ في اجتهاده ما تبين خطأ من قبله، خاصة أن قباء ما نسخ الأمر وهم في الصلاة، نسخ الأمر قبل الصلاة لكن ما بلغهم الخبر. خبر قباء خبر واحد لا يعني قصد خبر هذا مو يقين بالنسبة للصحابة. لا يعني خبر من حيث العمل لا يمكن خبر نقل، لكن باعتبار الثبوت منهم لا انت تبترد الاشكال هذا ما في خبر يقين. اي هذا لا مو مراد خبر يقيني ان خبر متواتر، مراد خبر يقيني انه هو يتيقن القبلة وقد يكذب قد يخطئ. ها قلنا خبر يعني غالبا شيء يوجد تواتر يعني في مثل ما ذكرنا مثلا كمون محارب، لكن لو تواتر يعني فعلا سال كذا واحد خلاص الناس تصلي كذي الحين شايفين قبلتنا يعني مو يقين لكن كل يقين الناس كلها تصلي كذي. اي لكن لو ياك واحد مثل شيخنا مثل لو مثلا قام الناس بعرفه قاموا بدل يقول يوم التاسع قاموا بيوم التروية فخلاص كل يقين حتى لو كان خطا يقينا احنا مامورين بالعمل هذا. لا مو هذا هو ما المراد باليقين العلم ذكر ان التواتر العلم لا أحد الآن يفيد العلم ولا يفيد العلم ولا يفيد العلم وجه يفيد الظن من حيث العلم من حيث الخبر من حيث العمل لا يفيد اليقين وذاك الجهل مفكر. يعني الآن لو المذهب لو ذاك واحد أخبرك عن يقين هو باعتبار أنه هو متيقن ما يجب العمل به، لكن باعتبار أنه قد يخطئ ويصيب يكذب يسفو طيب قال وشاء لا يقبل الاشياء ونخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه ولزم قبوله. نعم هذه العبارة كانت تسمح لي ايه أنني استشكلت في نقل قال الشيخ اي عبارة ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، لكن هل يستأنف ولا يبني؟ على المفروض ان اذا كان مفرط يبني ما يستأنف، اذا كان مفرط يعني صلى بغير شيء صلى بالشهادة وتقليد يبني ما يستأنف إيه؟ هذا عندي إشكال فيه. قال الشيخ هذا الطين وانظر هل يبني أو يستأنف؟ قال في الغاية ويتجه للاستئناف. وقطع به شيخ عثمان في حاشية على المنتهى. بس شنو عبارة شنو المسألة بالضبط؟ هذه المسألة نفسها حاشية الشيخ سلطان، نقلت من حاشية الشيخ سلطان. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا شيخ، لأن عشان كذا لازم قبوله. لا هذه مسألة ويستأنف إشكال. عيد نقل لك. قال الشيخ الرطين وانظر هل يبني أو يستأنف؟ قال في الغاية ويتجه للسناف. فقطع به الشيخ عثمان في حاشية على المنتهى. ليش يستأنف؟ مع أن شيخ بالضبط هذه نفس قصة قباء، خبر عن يقين مو اجتهاد. يعني من قاسية قصة قباء عن اجتهاد، يعني خبر عن يقين. المفروض عشان بعض الأصوليين يفرق بين الحكم، يعني تكون مسألة هل الحكم منسوخ منسوخ باعتبار من لم يبلغه النسخ. يعني على قصة قباء في نصف الصلاة كانت قبلتهم بيت المقدس، ثم في نصف الصلاة انتقلت إلى مكة. هذه رواية عن الإمام أحمد، ما أدري اللي هي صحيحة على المذهب ولا لا. فعلى هذا الشيخ يكون في فرق بين قصة قباء والصورة هذه. شيخ فكنا في قصة قباء هو مورد نسخ، يعني مورد عمل على يقين سابق ثم تغييره، أما هذه مبني على اجتهاد ما هو مبني على يقين. أي واحدة الأولى مبني على اجتهاد، كان مبني على المقصد أن في قصة قباء ما بنوها على اجتهاد، بنوها على يقين سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، تبين خطأ ثم تغير هذا اليقين بسبب النسخ. تبين اليقين خطأ، ما كان يعني خطأ في لحظة بلوغ الخبر. قبل بلوغ الخبر ما هم مكلفين فيه، أنا ما بلغ صح، لكن خطأ أخطأوا. يعني هذه أخطأوا مدة يسيرة، كم من ظهرت عورة مدة يسيرة ثم تداركها. يعني رواية رسولية هذا شيخ ما أخطأ، إنه ما لازمهم التحول إلا وقت إلا وقت ما أخطأ. إيه يعني هم نسخ قبل العمل، نسخ قبل العلم. لكن أقصد شنو فرق مذهب بين هذه العبارة، بين هذه المسألة واللي قبلها؟ يصلي الاجتهاد أن ترجح في ظني ولو كان يصلى ويبني ولا يقبل الآن، ويصلي الاجتهاد الثاني يمكن الاجتهاد في احتمال انه صحيح سواء الاول او خبر يقيني. خبر يقين فتبين، لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ ذمته صحيح الخطأ. هو واضح المذهب، يعني الاول اجتهاد باجتهاد، هو اجتهاد بيقين. لكن اقصد قصة قضاء واضح. طيب ولم يظهر المجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، هذا كان قيد في السفر ليخرج الحضر، ذكر من حضر يرى لا يسمح للاجتهاد. مع تحري اللي هو الحالة لا شك لا بتحري، لكن هنا ما يستطيع التحري. يعني الصورة المفروضة ما يستطيع التحري، لن تضر أو شيء. التحري أنا مو فاهم. التحري ميل، يعني الأصل في التحري هو الاجتهاد. شيخ ميل شنو؟ إذا مجرد ميل بس يكون قد يكون يعني هوى، إذا مو ممنع على شيء يعني. إيه هذا مشتهى يعني. لا مو مشتهى، يغلب على الظن. يغلب على الظن اجتهاد. لا يغلب على الظن لكن ليس منع دليل. شلون يغلب على الظن يكون دليل؟ أنت الحين تقول يعني الحين تقول والله أحس إنك كذا. شو يقولك؟ يقولك ما ياكل إحساس. أحس عليك مشتهى. وهجم عليك هجوم. لكن غير لكن هذا الهجوم هذا هل تعمل به؟ ما تعمل عليه. الأصل ما يعمل بهذا العمل، هذا مثل ما قالوا يعني استحسان شيء ينقضح بذهن الفقير لا يمكن التعبير عنه، ما يعمل به، ما يمكن التعبير عنه، ما تعمل. لابد في أمارة علامة دليل أنت بنيت هذا الظن على دليل، لذلك الظن مبني على غير دليل ما يعمل به. لكن أنا فقط الدليل أصبح عندي ما يقال بها يقول هذا يعمل به. نعم منها قال الله تعالى من هاي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، إن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم قال وهي لغة القصد هو عزم القلب هذا واضح. قبل ذلك هذه تمت شروط أي شروط 9 وهي لغة القصد وهن عزم القلب على وهو عزم القلب على الشرك وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب وهذا الإجماع أن محلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط هم يرونه سنة سنة والتلفظ بها سرا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقرر أنه التلفظ بالنية بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال إذا غرض عن عبادة الله تعالى وسبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر فأنه لو يستحب أن ينوي تلفظ بالنية سرا فلو نوى الظهر وتلفظ بأن صلاة العصر مثلا لم يضر تلفظ وهذا يدل على أن محلها القلب ويدل أيضا أن التلفظ لا عبرة به ولذلك لا يأتي به على الصحيح بل هو بدعة. نعم. قال فيجب أن يعين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر وكالوتر وسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم منها لابد من نية التعيين فيجب أن ينوي عين صلاة معينة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قال فرضا كانت كالظهر أو العصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة وهذا في النوافل المقيدة ومن النوافل المطلقة فتكفي الإطلاق. قال حديثنا من أعماله بالنيات وهذا يخرج الرواية الثانية وفي الرواية الثانية في المذهب أنه لا تشترط نية التعيين لا تشترط نية التعيين بل يكفي نية فرض الوقت وهذا حق له ثمر الخلاف له ثمرة لا يحرمنا كثير من الناس وقد ينوي إن سيأتينا المذهب لو نوى قبل عبادة بزمن طويل ما تعتبر النية واليوم الناس قد ينوون بعد ساعة يذهب إلى الصلاة مثلا أو ساعة 40 دقيقة العصر فيكبر هو لما كبر هو قصر الصلاة لكن أحيانا لما يكبر يقول أنا كم ركعة هي العصر 4 يعني استحضار هذه النية التعيين جاء بعد التكبير المثل ما تصح ويجب عليه أن يستأنف التكبير مرة أخرى. قال الحين من أعماله بالنيات وعلى الرواية الثانية أنه يكفي فرض الوقت كونه قديم المسجد وأراد الفريضة التي هذا وقتها يكفي وأما استحضاره بعد ذلك فهو لاستحضار عدد الركعات هذه من الثمرة لو وقع هذا الفعل. كذلك من ثمار هذه المسألة يقولون لو عليه فائتة نسيها ما عليه فائتة من أمس لكن والله ما هذه فجر ظهر عصر مغرب العشاء فماذا ماذا يصنع؟ ثنتين ثلاثة وأربعة. لا ماذا يلزمه؟ لا خمس. خمس صلوات يعني لا يشترط لا يجب تعيين الوقت. فليبرئ ذمته بيقين يجب أن يصلي كل جميع الصلوات. وإذا قلنا ما يشترط فرض الوقت يصلي ثنتين وثلاث وأربع. فهو ينوي الواجب عليه والواجب لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. شو كان لا هذا ما أدري والله أنا على مثلا ما يدفع عن سعيد المسيب أظن يوم قال يصلي 4 ويسجد السهو فإن كانت زائدة فإن كان زائدة هو كان عليه ركعتين أو ثلاث فهو جبر الزائد بالسهو إن كانت 4 فالسهو للشك. نعم شكرا. قال تقربا إلى الله ما يعارض ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله خلنا نصلها استعين الصالح عليه مرة ما سبب الأولى أيضا تذكر يا رحمة الله مثلا اشترضه في الفرض يعني نياه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ولا في الأداء ولا في القضاء نيتها لأن تعين نيتهما لأن تعين يومي عن ذلك يعني نعم يعني لا يشترض ينوي أداء وفي العبادة في الوقت أو قضاء في العبادة بعد الوقت أو كنوا فرض لا يكفي الظهر لأن الظهر يغني عن ذكر الأخاص يغني عن ذكر العام ولذلك قالوا يدل على ذلك أنه لو صلى بنية الأداء فتبين بعد ذلك أن الصلاة خرج وقتها صحت في الإجماع يعني صلى الظهر بنية أنها أداء ثم تبين أن الظهر قد خرج وقته هي قضاء وهو نوى الأداء قال صحة الإجماع وهذا يدعى أنه لا يعتبر نية الأداء أو أو القضاء، ويصح قضاء بنية أداء، هذه ذكره. وعكسه إذا بان خلاف ظنه، قضاء بنية أداء، لو صلى أصول ذكرناها صلى أداء الظهر مثلينه قضاء تصح بيجمع. والعكس لو صلى قضاء استيقظ فجأة ظن أن الشمس طلعت فصلىها قضاء ثم تبين أن الشمس لم تشرق بعد فصلاته صحيحة، وهذا كما ذكرنا يدعى عدم اشتراط ذلك. قال أحمد قال رحمه الله تعالى ويصح قضاء بنية إداء أداء وعكسه إذا بان خلاف إذا بان خلاف ظنه ولا يفترط في مثل والإعادة أي صلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر مثلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم قال ولا يشترط في النفل والإعادة أي صلاة المعادة نيتهن والإعادة فعل الصلاة مرة أخرى، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض أولى، أي كما أننا نعتبر أنها ينوي أن هذه صلاة فرض بل أولى لأن الفرض أولى من النافلة. نعم. قال ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات، ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نعم قال ولا تعتبر أي في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى، أي أن ينوي أن هذا الفعل لله، لكن لو لماذا لا يعتبر؟ لأن كونه ينويها عبادك كل عبادة هي لله جل وعلا، فهو إذا نوى هذا في العبادة لا يشترط أن ينوي أنها عبادة لله أو أنها قصد وجه الله، ما سبق في التعريف أنه هو يشرح النية، يقول العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله، وهذا العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله يدخل في نية العبادة، وإذا في كل عبادة يكفي فيها أن ينوي عبادة وهو بذلك ينوي التقرب إلى الله، بمعنى لا يستحضر أن هذا الفعل لله تعالى ما يشترط. قال ولا في باقي العبادات غير الصلاة كالصوم والزكاة ونحوية. قال ولا عدد الركعات لا يعتبر أن ينوي 4 ركعات 3 ركعات. نعم فنية الظهر أو العصر أو المغرب تغني عن هذا كله. ومن عليه ظهران عين السابقة، طيب يعني كان يشير إلى إشكال، أنتم ما تشترطون نية القضاء أو الأداء، طيب هذا عليه ظهر الأمس ويصلي الظهر اليوم، تشترط نية القضاء ولا تشترط؟ تشترط نية القضاء ترتيب. أي أحسنت، لماذا؟ لأجل الترتيب، فهو يشكل يعني كان يورد إشكال في قطي ما عليه ظهر الأمس وظهر اليوم، أنتم تشترطون أن ينوي ظهر الأمس قبل ظهر اليوم، فهو لو نوى ظهر الأمس فهو نوى القضاء، أنتم لا تشترطون القضاء، قلنا نعم لا نشترط القضاء، لكن هنا اشترطنا الترتيب، فهو لابد أن يقدم إحداهما قبل الأخرى لأجل الترتيب. قال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحو، أي لو قصد بالصلاة صلى لله وقصد بذلك أن يعلم غيره، هل هذا تشريك في النية؟ نعم تشريك في النية. هل هذا التشريك يضر؟ نقول لا يضر، لأن في حقيقة تشريك العبادة بعبادة، وتشريك العبادة بالعبادة ما يضر، كما ذكرنا في من في انتظار الإمام الداخل، فهو انتظار الداخل أطال الركوع، إنما هو شرك بين عبادة طاج الركوع وبين انتظار الداخل بالإعانة، وهنا أيضا مثله. أما تشريك العبادة بغير العبادة هذا لو تفصيله وليس هذا محله، وقسم العبادة هذه المباحة هل جاء الترغيب في الشرع أو لم يأتي فيها الترغيب في الشرع، إن جاء الترغيب في الشرع فهذه جائزة، كما قال عيسى بن سلمة قتل قتيل فله سلبه، فله أن ينوي السلب تبعا للعبادة، وكذلك من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه، هذا مثله. وإذا كان في عبادة لكن لا يغلب الجانب الدنيوي على الجانب الأخروي، واعتباره جائز. وأما في عبادة التي لم يأتي الترغيب فيها فهذه لا يجوز التشريك فيها. نعم وهذا من باب تقعيد المسألة، إلا فالمسألة فيها نص خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فكان إذا أراد الركوع والسجود نزل عن المنبر قهر ثم ركع وسجد، سجد على الأرض ثم صعد، قال لما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. بالنسبة لي ومن عليه الظهراء إذا فاتتها راتبة القبلية للظهر. إذا فاتتها الراتبة القبلية للظهر فرات قضاها. هل يشترط النية؟ نية شو وصف؟ هذه القبلية القبلية وهذه البعدية. الظهر نعم الظهر نعم يميز بين لأن هذه مقيدة هي مقيدة تميز بينهم. أحيانا القبلية بعدين البعدية ولا البعدية بعدين القبلية. ما إحنا اجتهاد. والله والله أعلم أنه ينوي القبلية وإن كان قريبا القبلية حتى يحصل ترتيب بين القبلية والبعدية. بعض أهل العلم يقول يراعي الترتيب بين الفريضة والبعدية. واضح البعدية هي تكون بعد الصلاة فهو سيراعي يقول أنت الآن القبلية ذهبت فالآن الأصل صلي فريضة بعدها البعدية ثم تقضي قبلية. وبعضهم راعى الترتيب بين القبلية والبعدية فقال تفعل القبلية ثم تفعل بعد الآن إن شاء الله يوسع. نعم. قال الله تعالى وينوي مع التحريمة لتكون نية مقارنة بالعبادة وله تقديمها أي نية عليها أي على تكبيرة إحرام ميزان يسير عرفا إن وجدت نية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. نعم. قال وينوي مع التحريمة لتكون نية مقارنة بالعبادة ومعنى ينوي مع التحريمة أي يكبر بعد النية مباشرة هذا مراده ينوي مع التحريمة أي يكبر بعد النية مباشرة هذا كحال أكثر الناس تكون نية مقارنة للعبادة هذا الأكمل. ما هو مراد بين تقسيم أجزاءها؟ شلون أجزاءها؟ يعني ينوي يعني نبعض ذكر أي وبعض ذكر لكن هذا يشق وهذا ذلك بعضهم دخل هذا في شراط الصلاة باعتبار أنها تكون مع التكبير لكن مثلا ينصون أن مراد بذلك أن يأتي بها بعد التكبير بعد أن يأتي بالتكبير بعد النية مباشرة هذا قوله وينوي مع التحريمة. قال ولو تقديمها تقديم النية عليها على تكبيرة الإحرام بدون يسير تقديم النية على الصلاة المؤلف يقول لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يقدمها قبل الصلاة بوقت يسير فالمؤلف يقول يصح بشرط أن يكون في الوقت أن تكون النية في الوقت وعلى هذا لو أنه مثلا قبل المغرب بدقيقتين نوى ثم ثم دخل المغرب ثم صلى فيقولون النية الآن يسيرة لكن قبل الوقت هذا كله على اشتراط نية التعيين وأما إذا قلنا لا يشترط نية التعيين ولا ما يكفي نية الفرض الوقت فلا ترد. طيب قال ولو تقديم عليه ميزان يسير عرفا إن وجدت نية في الوقت أشار المرداوي رحمه الله إلى أن أول من ذكر اشتراط كون نية يسيرة في الوقت هو الخرقي يقول تبعه بعد ذلك القاضي وغيره من العلماء يقول لم أجده لغيره ثم قال وظاهر قول غيرهم وظاهر غير نعم ظاهر غير غيرهم أنه لا يشترط كونها في الوقت لكن يقول لم أجد من صرح به لم أجد من صرح به. طيب القول الثاني أو عفوا القسم الثاني أن يتقدم أن تتقدم النية على الصلاة في زمن طويل فهذا على المذهب لا يصح سواء كان قبل الوقت أو بعد الوقت أو في الوقت واختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح أن تتقدم النية ولو بزمن طويل ما لم يقطعها. طيب ما الدليل؟ الصيام. أحسنت قياسا على الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لما يبيت الصيام من الليل والصيام يبدأ من المغرب الليل يبدأ من المغرب وسيصوم الفجر الفارغ طويل مع ذلك صح ذلك. طيب فإن قطعها قال فإن قطعها في أثناء الصلاة وتردد في فسخها بطلت لأن استدامة النية شرط عن الفسخ والتردد لا يبقى مستديما وكذا لو علقه على شرط لا انعزم على فعل محظور قبل فعله وإن طيب قال فإن قطعها قطعني في أثناء الصلاة فطرت لأن استدامة النية شرط قال أو تردد في فسخه يعني قال أقطع ما أقطع أقطع ما أقطع فيقول المؤلف بطلت وفي وجه في المذهب أنها لا تبطل أصل بقاء النية ويدل عليه ماذا حدثنا سعود حتى هننتم أمري سوء قال ما هم قال هننتم أن أجلس وأدعى قال أو تردد الفسخ بطلت لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ والتردد لا يبقى مستديما. ولا يبقى مستديما مع الفسخ واضح، لكن لا يبقى مستديما مع التردد محل نظر شرط أيضا. قال وكذا لو علقه على شرط، أي قال إن دخل زيد قطعت الصلاة، فهنا قال تبطل لماذا؟ لعدم استدامة النية. قد يقال ما قلناه في التردد بأنه لم يقطع النية إلى الآن والأصل بقائه بقاء النية. قال لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، أي لا تبطل إن عزم على فعل محظور قبل فعله. قال في الركعة الثانية بتكلم، فهل تبطل؟ لا تبطل. ما الفرق بينه وبين التردد تعليق على الشرط؟ إنهم يقولون تعليق على الشرط غير جازم بالنية، يعني لو صلى الشرط لو صلى هذا الركعة قال دخل زيد وقطعت صلاتي، فهو سيصلي هذه الركعة متردد هل سيدخل زيد أو لن يدخل زيد، بخلاف أنه سأفعل هذا الأمر في وقت كذا فهو سيصلي الركعة الحالية بغير تردد. قال وإذا شك فيها في النية، أي شك في الصلاة في النية أو التحريم، شك هل كبر الإحرام أو لم يكبر، استأنف الصلاة، لأن الأصل عدم النية والأصل عدم التكبير. وهذا الشيخ الإسلام رحمه الله هذا في التحريم واضح، لأن إذا شك في ركنين وعدم فالأصل عدم الركن، لكن شك في النية فهنا قد ينازع، لأن هذا الأمر لا يكون غالب إلا من وسواس، يعني ما يمكن إنسان يدخل إلى المسجد ويقف ويصلي ثم يقول أنا نويت ما نويت. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويحرم خروجه لشكه في النية، يحرم أن يخرج الصلاة لشكه فيها بالنية، لعلمه أنه ما أتى إلا بنية. ما تدخل فيها التحريمة، ما نسوي كذي وقاعد يقول انا ما كبرت، ما سويت لي متكبر. اي لا هو انا شك في التلفظ، في التلفظ منين؟ كما لو شك في قراءه الفاتحه الاصل عدمه. طيب قال او ان ذكر قبل قطعها، يعني شك الان ايش يسوي؟ استأنف، يعني الصلاه ما تبطل بالشك، استأنف. قال إن ذكر قبل قطعها ولم يكف، إن لم يك وإن ذكر قبل قطعها هو شك الآن هل قرأ كبر الإحرام أم يكبر، وينبغي أن يستأنف. قبل أن يستأنف تذكر، قال فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، لم يأتي بركوع أو سجود أو أقوال، ظاهره حتى أقواله، حتى لو قرأ الفاتحة ولو نفل تدعى للاستفتاح. لا نفل ليس بعض الناس له عبرة، لأنه ما وقع في محل، يعني لو شك في النفل ما يؤثر. بنى، لماذا بنى؟ لأنه أتى بهذا الفعل أو هذا القول شاكا مترددا فيه، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وهذا مفهوم سبب. قال وبعد الفراغ، بعد الفراغ لا أثر الشك كما ذكرنا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك تكثر، أو يكون وهما مثل وسواس فجع، كل وسواس به لكع. الحمد لله رب العالمين. في عادة الحين بشيلها.